بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، لأن هذا من باب الدعاء، والله جل وعلا يدعى ولا يدعى له لأنه غني عن ذلك. السلام معناه الدعاء بالسلامة من الآفات، وهذا لا يليق بالله عز وجل، وإنما يدعى للمخلوقين، فيقال السلام عليك أو السلام عليكم، أي الدعاء لهم بالسلامة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن السلام من أسماء الله جل وعلا، السلام من أسماء الله كما جاء في آخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن، فهو من أسماء الله. وعلى هذا المعنى، إذا أريد اسم الله يقال السلام عليكم، أي اسم الله عليكم، بمعنى بركته، بركته عليكم وحفظه لكم وحمايته لكم. الله جل وعلا هو السلام، السلام من أسمائه، وهو أيضا المسلم لعباده، المسلم لعباده من الآفات والمحاذير، فهو السلام ويطلب منه السلام سبحانه وتعالى. فلا مناسبة للسلام على الله من عباده. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح، قال: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. تحياته لله التعظيمات، فالله جل وعلا يحيّ بمعنى يعظم ولا يسلم عليه. فرق بين التحية والسلام. التحية هي التعظيم، والسلام هو الدعاء بالسلامة، والتعظيم لائق بالله جل وعلا لأنه العظيم الذي له العظمة. وأما السلام على الله فهذا لا يليق به سبحانه وتعالى، لأنه غني عن الدعاء. السلام على بمعنى الدعاء، هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن السلام على الله فيه إساءة أدب مع الله سبحانه، وهذا مما ينقص التوحيد، هذا ينقص التوحيد، فلذلك عقد له هذا الباب. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، لا تقولوا، هذا نهي، هذا نهي، النهي يقتضي التحريم. لا تقولوا على السلام على الله. ثم بين السبب لهذا المنع فقال: فإن الله هو السلام. فالله هو السلام، فلا يدعى له سبحانه، ما إنما يدعى ويطلب منه السلام، ويطلب منه السلامة. نعم. قوله: باب لا يقال السلام على الله. صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يصلون خلفه صلاة الجماعة. نعم. قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. إذن يكون معنى قول الشيخ في الصحيح، يعني في الصحيحين، في الصحيح يعني الحديث الصحيح المتفق عليه بين الشيخين. نعم. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة بعد أن يستغفر ثلاثا يقول: اللهم أنت السلام. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، أنت السلام ومنك السلام. الله جل وعلا هو الذي يهب السلام لعباده ويسلمهم من الآفات والنقائص، فالسلام منه سبحانه وتعالى. ومن لم تحصل له السلامة من الله فإنه لن يسلم. نعم. استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. نعم، إذا سلم عليهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتجلى لأهل الجنة فيقول: السلام عليكم، ويقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. ما يقولون: عليكم السلام، لأن هذا بين المخلوقين، وإنما يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذه تحيتهم لربهم عز وجل. وأما تحيتهم فيما بينهم فكما قال الله جل وعلا: تحيتهم فيها سلام. نعم. قوله: فإن الله هو السلام، أي هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل. نعم. فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البدائع: نعم. السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار. الإنشاء وهو الدعاء، والإخبار عن الله بأنه هو السلام. نعم. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. أي نعم، إذا قلت لأحد السلام عليكم معناه أنك تدعو له بالسلامة، أو أنك تقول اسم السلام عليك وهو الله جل وعلا، وذلك يقتضي نزول البركة على العبد من الله جل وعلا. نعم. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، اسم من أسمائه. نعم. ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم، ونحو هذا. نعم، السلام عليكم أي نزلت بركة السلام وهو الله عليكم. نعم. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. نعم. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. تقول سلم، سلم تسليما، هذا مصدر، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا مصدر. وتقول سلم سلاما، هذا اسم مصدر، هذا يسمى اسم المصدر، لأن المفعول المطلق إذا نقصت حروفه عن حروف فعله إنه يسمى اسم مصدر، أما إذا وافقت حروفه حروف فعله فهذا يسمى بالمصدر. نعم. أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا، سلام، سلام عليكم، أي دعاء لهم بالسلامة. أما إذا أريد اسم الله فإنه يعرف فيقال السلام عليكم، فإذا قلت السلام عليكم فمعناه اسم الله، اسم السلام عليك، وإذا قلت سلام عليك فمعناه أنك تدعو له بالسلام، سلام قولا من رب رحيم. نعم. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول، واسم الله لا يأتي منكرا. نعم. فيقول المسلم سلام عليكم. نعم. ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذا. نعم. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا أو دعاء. نعم. أعيد. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا أو دعاء. نعم، هذا على المعنى الثاني، أن المراد به الدعاء. نعم، بالسلامة. نعم. قال ابن القيم رحمة الله عليه وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق، والصواب في مجموعهما. نعم. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك، ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. نعم. فإذا دعوت لأحد بالمغفرة، إذا دعوت لنفسك بالمغفرة أو لأحد، تقول اللهم اغفر لي أو اغفر له، إنك أنت الغفور الرحيم، تأتي بالاسم المناسب، اللهم تب عليه أو تب علي، إنك أنت التواب الرحيم، تأتي بالاسم المناسب لمطلوبك وحاجتك. وكذلك هنا السلام، لما إنك تريد له السلامة فإنك تأتي باسم الله السلام، تقول السلام عليك، أي سلمك الله. نعم. ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال متوسل باسمه إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا من التوسل إلى الله. نعم. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله بأمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. هذه المناسبة، هذه هي المناسبة، أنت تدعو لنفسك أو لصاحبك بالسلامة فتأتي باسم السلام، مثل إذا دعوت بالمغفرة تأتي باسم الغفور. نعم. وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة وحقيقته، البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. هذا يعني معنى السلام، من أسماء الله السلام، أي السالم من الآفات والنقائص والعيوب. نعم. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني خالص ليس فيه اشتراك، نعم، أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل السلم واحد والسلم، وإن جنحوا للسلم هو السلم وهو الصلح، وهو الصلح، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، عن الصلح، نعم، يقال سلم ويقال سلم، نعم. ومنه السلم ضد الحرب، نعم، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، نعم، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فيقال المسالمة مثل المشاركة، نعم. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. القلب السليم هو الخالص من الشرك والخالص من الحقد والحسد، هذا السليم. السليم القلب السليم هو السالم من جميع الآفات وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ومن النيات الباطلة والمقاصد السيئة، نعم. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب وحقيقته، الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله. هذا أعظم القلب السليم، أعظمه أن يكون خالصا من الشرك الأكبر والأصغر، نعم، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، نعم. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، نعم. فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون، نعم. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. المشرك بالله مثل العبد الذي يملكه عدة شركاء، هذا يكون في قلق وفي هم لأنه ما يدري من يرضي منهم، والموحد هذا هو الذي ليس فيه شركاء لله عز وجل. ورجل وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالص، هذا هو الموحد، لأنه مخلص لله عز وجل ولخالقه، يعرف رضاه ويعرف طاعته، ألا يستوي هذان المملوكان المشترك والخالص، لا يستويان في تعامل الناس، هذا من باب ضرب المثل، ولله المثل الأعلى، نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، نعم. الأولى تفسير السلام. تفسير السلام بالتفسيرين السابقين أن السلام يراد به اسم من أسماء الله ومعناه السالم من العيوب والنقائص، والمعنى الثاني أنه المسلم الذي يهب السلامة لعباده، فالمعنى يعني صحيحان، نعم. الثانية أنه تحية، أن السلام تحية، استعمل استعمال التحية، والتحية تكون سلاما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وفرق بين التحية التحية تعظيم، وهذا يطلق على الله فيقال التحيات لله، وأما السلام فإنه دعاء، فهذا لا يطلق على الله، لأن الله لا يدعى له سبحانه وتعالى. هذا على المعنى الثاني، على المعنى الثاني فلا يقال السلام على الله، وإنما يقال الله هو السلام. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. نعم، أن السلام على الله لا يصلح هذا اللفظ، وأما التحية فإنها تصلح لله جل وعلا. التحيات لله أي جميع التعظيمات لله عز وجل، تعظيم بالقول أو بالفعل كالانحناء والسجود، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الانحناء لمخلوق، لأن هذا ركوع، أو السجود له، لأن هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. نعم. الرابعة العلة في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله هو السلام، هذا هو التعليل، تعليل المنع. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. أي نعم، لما منعهم من قول السلام على الله قال لهم قولوا التحيات لله، يعني التعظيمات، فهذا هو البديل الصالح. ففي هذا دليل على أن من منع من شيء وله بديل صالح فإنه يذكره ويبينه لأجل يستعمل بدل الممنوع. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، أنه لا يجوز قول اللهم اغفر لي إن شئت، أن هذا اللفظ لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وسيأتي التعليل لهذا، سيأتي بيان التعليل للمنع أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، بل يقول اللهم اغفر لي ولا يقول إن شئت. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا معناه في الصحيحين أيضا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه إذا قال إن شئت هذا معناه أنه ما هو بحريص على الطلب، إن حصل ولا ما هو بلازم. وهل أحد يستغني عن الله عز وجل؟ لا أحد يستغني، كما تقول لشخص أعطني كذا إن شئت، يعني أنسى أنه ما إنسان أنك ما أعطيت ما هو بلازم أنا أستغني عنه، فهذا فيه فتور في الطلب، وكأن العبد مستغني، إن حصل له المغفرة والرحمة وإلا هو ما هو بحاجة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني فإن الله لا مكره له، لا مكره له، إنما تقول هذا اللفظ لمن يفعل يعطيك الطلب وهو كاره. الله جل وعلا يعطيك الطلب فضلا منه وإحسانا ومنه، ولا أحد يكرهه، إنما تقول اغفر لي، إنما تقول يا فلان أعطني كذا إن شئت، يعني إن كنت ترغب هذا الشيء ولا يشق عليك، إن كان هذا الشيء لا يشق عليك أعطني إياه إن شئت، لأن المخلوق ضعيف وقد يشق عليه هذا الشيء أو يكره أنه يبذل هذا الشيء، فأنت لا تريد إكراهه، وإنما تعطيه الحرية لأنه يفعل أو لا يفعل. الله ليس كذلك جل وعلا، الله يعطيك ولا مكره له، لا أحد يكرهه على عطائه، وأنت لا تكره الله على عطائه، فهذا فيه تنزيه الله عز وجل عن الإكراه الذي ينتفي بالمشيئة بإن شئت، وفيه أيضا أن العبد محتاج إلى الله فلا يستغني عن الله ويقول إن شئت أعطني وإن شئت لا تعطيني، كأنه مستغني عن الله عز وجل. ففيه هذان المعنيان اللذان لا يليقان بالله عز وجل، فإذا قال هذا نقص في التوحيد، هذا فيه تنقص لله جل وعلا، وذلك يخل بالتوحيد. ولذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. قوله باب قول اللهم اغفر. وفي الرواية الثانية ليعظم الرغبة، يعني تطلب من الله بدون تحديد، تطلب من الله بدون تحديد، ولا تستعظم المسألة مثل ما تستعظمها من المخلوق، تقول له أعطني 1,000,000 ريال، هذا مطلب كبير، ثم تقول إن شئت، يعني تخاف أنه يشق عليها 1,000,000 هذه، تقول له إن شئت. الله جل وعلا اطلب منه ما شئت، قليلا أو كثيرا، اطلب الكثير، لا تقتصر على القليل، لأنه غني حميد ولا ينقصه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن أو فوقه عرش الرحمن. فتطلب من الله أعلى المطالب، لأن الله غني كريم غني حميد، فلا تطلب منه الشيء القليل مثل ما تطلب من المخلوق تخاف تشق عليه، المخلوق تخاف تشق عليه لو طلبت منه شيء كثير، أما الله جل وعلا اطلب منه ما شئت، وهذا لا يشق عليه سبحانه وتعالى. هذا وجه النهي عن هذا. وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، الله جل وعلا يعطي الكثير والكثير، يعطي بلا حد، يرزق بغير حساب، فلا حد لجوده سبحانه ولا حد لكرمه وفضله، فاطلب منه ما شئت من الخير، وأعلى المطالب الجنة، أطلبها من الله عز وجل. لا تقول والله أنا ما أستحق هذا، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا كذا، لا، اسأل من الله واطلب من الله ما شئت، الله غني حميد سبحانه وتعالى، أو مثل المخلوق تستحي منه وتجيه بطريقة فيها حياة وفيها خجل، لأن المخلوق مخلوق يشق عليه هذا الشيء، أما الله جل وعلا فهو يفرح. شوف المخلوق يكره سؤالك، وإن أعطاك فهو يكره هذا، يشق عليه، أما الله جل وعلا فإنه يفرح بسؤالك. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. المخلوق يغضب إذا سألته، يعطيك مجاملة وهو كاره، وإذا كررت عليه ربما أنه يغضب عليك ولا يعطيك المرة الثانية، أما الله جل وعلا كل ما كررت عليه فإنه يفرح ذلك، يفرح بذلك ويحب هذا، ويحب من عباده الملحين في الدعاء والمكثرين من الدعاء. فإذا شعرت بأن الله جل وعلا يشق عليه شيء، أو أن شيئا يكبر عليه سبحانه ولا يعطيه، فقد تنقصت الله جل وعلا، وهذا نقص في التوحيد. أما إذا عظمت رغبتك في الله واعتقدت أن الله جل وعلا لا ينقصه شيء، وأنه جواد كريم، وألححت عليه في الدعاء وطلبت منه المطالب العالية الرفيعة، فإن ذلك مما يحبه الله جل وعلا لكماله سبحانه وغناه وكرمه وإحسانه. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، فلا تستعمل ما تستعمله مع المخلوق من الحياء والخجل والتقاصر، لا تستعمل هذا في حق الله سبحانه وتعالى. حتى لو كنت مذنبا، لو كنت عاصيا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المخلوق لو أسأت إليه وعفى عنك في الأول ثم أسأت إليه ثاني قال والله أنت ما أنت سنع، أنت تكرر منك الخطأ، ربما أنه المرة الثانية ما يعفو عنك. لكن الله جل وعلا كل ما تبت إليه تاب إليه، ولو تكررت ذنوبك ولو عظمت خطاياك فإنه سبحانه وتعالى يتوب ويغفر إذا صدقت معه في التوبة والاستغفار، ولو كانت ذنوبك بلغت عنان السماء إذا استغفرت الله غفر لك. ولهذا جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، فلا أبالي، بلغت عنان السماء السحاب، إذا استغفرت الله صادقا غفر الله لك جميعا. خلاف المخلوق فإنك إذا أخطأت في حقه وتكرر منك الخطأ فإنه ما لا يغفر لك المرة الثانية ولا يعفو عنك. أما الله جل وعلا فإنه يغفر ويتوب ولو تكرر الذنب ولو تكرر الخطأ، لكن بشرط الصدق، الصدق في التوبة والصدق في الاستغفار. ولا تقول إني أذنبت في الأول وتبت ثم رجعت، لا، تب إلى الله مرة ثانية وثالثة ورابعة وألف وألفين، تب إلى الله كل ما أذنبت تب إلى الله واستغفر، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. نعم، لأن قوله إن شئت هذا ما فيه عزم، فيه تردد، فيه تردد من السائل، ما هو بعازم في سؤاله، كأنه يقول إن حصل ولا ما هو بلازم. نعم. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، هذا المعنى الثاني. المعنى الأول إن فيه تردد وفيه كثور في الطلب، والمعنى الثاني أن قائل هذا كأنه يظن أن الله يكرهه أحد، فلذلك قال إن شئت، يعني باختيارك هذا إن شئت ولا ما هو بلازم، يخشى أنه يكرهه. نعم. فإن الله لا مكره له بخلاف العبد، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. نعم. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه، أو لخوفه منه. نعم. أو رجائه، أو يعطيه يبي يكسبه يبي يصير يشتغل عنده، لهم أهداف، الناس لهم أهداف في عطاياهم، وفي قل منهم من يعطي لوجه الله، إنما يعطي لرغبته هو، يبيه خدم عنده، يبيه يحبه، يبيه يمدحه، أو يحتاج إليه يبيه علشان أنه هو لا يحتاج يعطيه هو هالمرة، علشان هو لو يحتاج بعدين يعطيه، يصير له عنده له معروف يرد عليه المعروف، هذا بين الناس. أما الله جل وعلا كل هذه المعاني لا تليق به سبحانه وتعالى. نعم. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. نعم. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول. أي نعم، المخلوق لا بس تقول عطني كذا إن شئت، عطني كذا إن شئت، تلافيا لما يحصل له من الكراهية والمشقة تقول له إن شئت، يعني تعطيها الاختيار. بخلاف الخالق جل وعلا فلا حاجة إلى هذا. نعم. أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه، فالأدب مع الله سبحانه أن لا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث ليعزم المسألة، وفي الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. الحديث قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم. الله جل وعلا دائما ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة، فيقول هل من سائل فأعطيه. الناس هم يقفون يقولون من يسأل. أغنى الناس ما يعمل هذا، ما يقف ويقول يا ناس من اللي بحاجة، من يسألني من، لأن فيه شح وفيه بخل، فيه حرص على المال. يا الله لا أسئل بالغصب، يا الله يعطي. أما الله جل وعلا فإنه كريم جواد، هو اللي يبدأ خلقه، يقول هل من سائل فأعطيه. يحب من عباده أن يسألوه ويحب أن يعطيهم، هذا من كرمه سبحانه وتعالى، وهو غني عنهم وهم بحاجة إليه، هم المحتاجون إليه. نعم. وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. نعم. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. نعم. وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا في مدح المخلوق، أنه العظائم صغيرة عنده، يمدح مخلوق ملك من الملوك، أو يمدح هذا المتنبي، هذا من باب المثال. ما هذا من باب المثال، إن الناس على شكلين، فالصغير تعظم عنده الصغائر، والعظيم تصغر عنده العظائم. الناس ما هم واحد. فآخر البيت هذا هو اللائق بالله جل وعلا، أنه هو الذي تصغر عنده العظائم، هذا في حق الله أليق من المخلوق. والآخر يقول كأنه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذا أيضا مدح للمخلوق، هذا يمدح مخلوق، وهذا المدح يليق بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كريم، لا يغيظه شيء مما عنده سبحانه، ولله خزائن السماوات والأرض. نعم. الله سبحانه وتعالى أحق بكل مدحة وثناء. نعم. كل كمال هذه قاعدة، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فإن الله أحق به. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فإن الله جل وعلا أحق به، ولله المثل الأعلى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. اي نعم، انه ما يقول إن شئت، هذا استثناء، بل يعزم، يقول اللهم أعطني كذا، ولا يستثني بالمشيئة. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. فإن الله لا مكره له، هذه هي العلة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذه هي العلة. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. أي نعم، ولا يتردد في سؤاله ويفتر في سؤاله، بل يعزم ويوقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل ساهٍ، بل يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. لا، ما يقول بدعي إن حصل لي شيء، ولا ما هو بضار، لا، ما يقول كذا في حق الله جل وعلا، بل يعزم إن الله سيعطيه ما سأل، والله عند حسن ظن عبده به سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. نعم، بأنك تطلب بلا حدود، تطلب من الله بلا حدود، لكن ما تطلب من الله الأشياء اللي ما تليق بك، كأن تسأل الله منازل الأنبياء، منازل الرسل، هذا لا يليق بك، لكن اسأل الله ما يليق بك وبأمثالك. أما إذا سألت شيئا لا يليق بك فهذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، أنك تسأل أن الله يعطيك منازل الأنبياء أو منازل الرسل، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم، لكن ادعو الله أن يعطيك منازل المؤمنين أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يشق عليه سبحانه وتعالى. نعم، ولا يعجزه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي، باب لا يقول عبدي وأمتي. هذه الأبواب متشابهة، كلها يشبه بعضها بعضا، كلها من باب تعظيم الله عز وجل والتأدب معه، وأنه لا يقال في حقه ما يقال في حق المخلوقين، كل هذه الأبواب متشابهة، ولذلك ساقها المصنف على نسق واحد لأنها يشبه بعضها بعضا. نعم. في الصحيح عن باب لا يقول عبدي وأمتي، فإن قلت لماذا لم يسقها في باب واحد، نقول فرقها لأجل التسهيل على المتعلم، لأجل يحفظها ويتقنها. أما لو ساقها جميع في باب واحد يشق حفظها ويشق فهمها، فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا، هذه سياسة تعليمية، إن العلم ما هو يؤخذ دفعة واحدة، إنما يؤخذ شيئا فشيئا. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح. نعم، هذا أيضا من احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله، أنه أن السيد الذي يملك العبد لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول المالك عبدي، المالك الرقيق لا يقول له عبدي أو يا عبدي أو أمتي أو يا أمتي، لأن هذا لا يليق إلا بالله جل وعلا، فإن الناس عبيد لله جل وعلا، العبودية لله جل وعلا، ولكن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، هذا يقوله السيد، يقول فتاي بدل عبدي، قال الله جل وعلا عن موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، فتاه، ما قال عبده، قال فتاه، فيقول فتاي، ويقول في الأمة فتاتي، ولا يقول أمتي أو عبدتي، فيقول هذا فتاي وفتاتي، ويقول غلامي أيضا، يقول في العبد غلامي، هذا من ناحية المالك والسيد. من ناحية المملوك يقول سيدي، يقول لمالكه سيدي، ولا يقول ربي، لا يقول ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي، لأن المولى يطلق على المالك ويطلق على المعتق الذي له الولاء على عبده، ويطلق على المناصر، الله فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، يطلق على المناصر، إنه والولاية المناصرة، والموالاة من معانيها المناصرة، فيقول مولاي، إذا أراد أن يخاطب مالكه يقول سيدي، لأن السيد يطلق على المخلوق أنه السيد، وألف يا سيدها لدى الباب، قوموا إلى سيدكم، أنا سيد ولد آدم، يطلق السيد، يطلق على المخلوق على الصحيح، فالعبد يقول سيدي، معنى مالك، مالكه. المرأة الزوجة تقول لزوجها سيد، سيدها، أي مالك عصمتها والقائم عليها، ومولاي يعني الذي له الولاء علي والملك علي، وهو الذي يتولى شؤوني. نعم. ففيه النهي عن الألفاظ التي فيها إساءة أدب في حق الله جل وعلا، واستعمال الألفاظ التي لا محذور فيها، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن لما كانت هذه الألفاظ فيها إيهام وفيها إساءة أدب مع الله تتجنبها وتأتي بألفاظ سليمة. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، أطعم ربك يناوله الطعام، فلا يقول العبد لمالكه ربي، ولا يقول أحد للعبد أطعم ربك أو أعطي ربك أو نادلي ربك، لا يقول هذا، لأن هذا فيه إساءة أدب مع الله، لأن الربوبية المطلقة لله جل وعلا. نعم. أطعم ربك، وضئ ربك، وضئ ربك، أحضر له ماء الوضوء أو أعينه على الوضوء. نعم. وليقل سيدي ومولاي. نعم. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قوله: توجه كل من المالك والمملوك إلى اللفظ المناسب الذي يخاطب به الآخر. نعم. قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع لغة على المخلوقين، لكن يكره إطلاقها، يكره شرعا، يكره شرعا إطلاقها عليهم، وإن كانت جائزة من ناحية اللغة العربية، لكن من ناحية الشرع تكره. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. نعم. هذا هو المناسبة لكتاب التوحيد، أن في تركها تحقيقا للتوحيد، وفي استعمالها نقص للتوحيد. نعم. نعم. تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك بما فيها من التشريك في اللفظ. التشريك في اللفظ لا في المعنى والحقيقة، لكن في اللفظ، حتى الألفاظ اللي فيها إخلال بالتوحيد يتجنبها الإنسان، مثل ما سبق: لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، هذه تتجنب لأنها شرك في اللفظ لا في العقيدة ولا في النية. نعم. لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، الربوبية حق لله جل وعلا. نعم. فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ. نعم. فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. ينبغي يعني يستحب، ما هو بيحرم. نعم. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله: سيدي ومولاي، هذا بالنسبة للمملوك. نعم. وكذلك قوله: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، والإماء إماء الله. نعم. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآية. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. نعم. الأولى: النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم. النهي واضح: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. نعم. الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. نعم. لا يقول العبد عن سيده ربي، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول له أحد يخاطبه يقول أطعم ربك، وضئ ربك، ادع لي ربك، يعني بمعنى المالك له من بني آدم، لأن هذا اللفظ يطلق على الله جل وعلا. نعم، فهو الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي، وهو السيد. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي، الثانية وهو المملوك. نعم. قول سيدي ومولاي. نعم. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد. التنبيه، التنبيه للمراد. نعم، من النهي، المراد من النهي. نعم. وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وإن كان الإنسان لا يقصد هذا بقلبه فهو لا يستعمله بلسانه لأجل سد الذرائع، سد الذرائع حمى التوحيد، حتى الألفاظ اللي فيها إيهام وفيها تترك، واللغة واسعة ولله الحمد، استعمل بدلها ما ليس فيه محذور وليس ما ليس فيه إيهام. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. يكفي، نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد كثير من الناس في دعائهم تعليق الدعاء بالمشيئة كقولهم الله ينصرنا إن شاء الله، فهل ذلك سبب لعدم إجابة الدعاء؟ هذا منهي عنه، لا يقول اللهم انصرنا أو انصر المسلمين إن شئت، أو الله اللهم انصر، الله ينصر المسلمين إن شاء، لا يجوز، لا يجوز هذا لجميع أنواع الدعاء، جميع أنواع الدعاء لا يؤتى فيها بالمشيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض طهور إن شاء الله؟ ما هو بدعاء، هذا إخبار، هذا إخبار، الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاءل، يتفاءل أن هذا المرض أنه طهور، تطهير للمريض، هذا من باب التفاؤل والإخبار، ما هو من باب الدعاء، ما قال اللهم اشفه إن شئت أو اللهم طهره بهذا المرض إن شئت، وإنما قال طهور، هذا من باب الإخبار والتفاؤل، لأن المرض قد يكون تطهير وقد يكون عقوبة، ما يدرى. نعم. الحكمة تختفي فيه، حكمة الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو. نعم. الإنسان ما يجزم بأن يقول هذا طهور، هالمرض طهور، ما يجزم بهذا، بل يقول إن شاء الله. نعم، من باب التفاؤل. نعم. وكيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للأموات ونحن إن شاء الله بكم لاحقون؟ هذا يقولون إما أنها للتحقيق، مثل تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، من باب التحقيق لا من باب التعليق. وقيل إنا بكم إن شاء الله يعني على الإيمان، لأن الإنسان ما يدرى ما يختم له، فقد لا يلحق بهم، قد يكون مع الكفار ولا يلحق بالمؤمنين، فالإنسان ما يجزم لأنه ما يدري عن الخاتمة، فلذلك يقول إن شاء الله، هذا هو، ما هم من باب الدعاء، إن شاء الله لا تأتي في الدعاء فقط، أما غيره لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا ما هو بدعاء، هذا إخبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الحياء المحمود أن يترك العبد سؤال شيء من أمور الدنيا من الله سبحانه؟ لا، اطلب من الله كل شيء، من أمور دينك ومن أمور دنياك وكل ما تحتاج إليه، اطلب من الله كل شيء، كل ما تحتاج إليه، لكن لا يقتصر دعائك دائما على أمور الدنيا، لا يقتصر دعائك دائما على أمور الدنيا، بل ادعو الله دنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنما الممنوع أنك تقتصر على الدنيا فقط. ومنهم من يقول، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، هذا هو الممنوع، أنك تقتصر في أدعيتك دائما على الدنيا، أما إذا دعوت في الدنيا والآخرة هذا هو صفة الصالحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمية بهذه الأسماء: حي السلام، قصر السلام، حمامة السلام؟ أي ما هو معناه أن السلام هو الله في هذه الأمور، معناه السلام اللي هو الأمن، الأمن والسلامة، يعني معناه حي السلامة وحي الأمن، السلام بمعنى السلامة والأمان والأمن، هذا المقصود، ما هو حي السلام بالنسبة إلى الله جل وعلا. حمامة السلام ما هذا من الاعتقاد، إنهم يعتقدون بالحمام إنها للسلام، هذا من اعتقاد الجاهلية، يعتقدون بالطيور، يعتقدون بالطيور وأن يتشاءمون بها أو يتبركون بها، هذا لا يجوز. قال حمامة السلام، أو أن الحمام يدل على السلام، أو أنه يجيبون الحمام ويطلقونه تفاؤلا بالسلام، هذا كله من أمور الجاهلية، لا يجوز هذا. يعني منهم من يجمع حمام وإذا صار حفل ولا شيء يطلقون الحمام، أو معاهدة أو مؤتمر يطلقون الحمام، هذا من اعتقاد الجاهلية، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء على الكفار بالهلاك عموما أم يقيد بالمعتدين والظالمين منهم؟ وهل الدعاء عليهم بالهلاك عموما كمن يقول أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا من باب الاعتداء في الدعاء؟ لا، هذا طيب، الدعاء على الكافرين عموما هذا طيب، أن يكفي الله المسلمين شرا. الله جل وعلا يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، فالدعاء على الكفار على طريق العموم هذا مشروع لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد الوعاظ في كلمة له أن من أخطاء الأئمة الدعاء لجميع المسلمين سواء بالعافية والشفاء، وبرر ذلك بتبريرات منها أنه لا يمكن أن يشفى الناس جميعا، يعني الله عاجز أنه يشفيهم جميعا، سبحان الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا من تنطعات بعض المتعالمين أو المبتدئين في طلب العلم، يجيبون مثل هالغرائب وهذه الأشياء، هذا لا يجوز الكلام هذا. يدعى للمسلمين بالشفاء، يدعى للمسلمين بالنصر، يدعى للمسلمين بالتوفيق، ويدعى للمسلمين بالمغفرة، والله لا يتعظمه شيء، كما سمعتم لا يتعظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا التنطع وهذا. لا، هذا منين جاب الكلام هذا؟ هل سبقه إليه أحد؟ سبحان الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصحيح وحفظكم الله عند تصدير الخطابات بالسلام، أن يقال سلام عليكم أو يقال السلام عليكم؟ كله جائز، لكن أنا أشوف المشايخ في رسائلهم يقولون سلام عليكم، كأنهم يأخذون من قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولأن سلام هذا تنكير، والتنكير يقتضي الكثرة، يقتضي الكثرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يجوز أن يقول ربي بمعنى سيدي، لأن يوسف عليه السلام قال لأحد الغلامين اللذين استفتياه في رؤياهم إنك تسقي ربك خمرا؟ لا، بعد أصرح من هذا، اذكرني عند ربك، يعني عند الملك، هذا يجوز، إنه ما هو حرام، يجوز هذا، لكن من باب الكراهة التنزيه أنه ما يستعمل هذا الشيء. وهذا أيضا هذا شرع، في شرع من قبلنا، هذا في شرع، ما دام رسولنا نهانا عن هذا، حتى ولو قاله من قبلنا فنحن لا نقوله، عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فما جاء عن الأمم السابقة ونهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتركه. والقاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذا هي القاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقصد يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله في الآية معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هل يقصد سيده العزيز؟ احتمالاً إنه يقصد مالكه، لأنه كان مملوك مشترى، ويحتمل أنه أراد ربه عز وجل، يحتمل هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد من الاعتداء في الدعاء سؤال الولد وأنت غير متزوج، أو سؤال المطر في غير وقته كغير وقت الشتاء؟ سبحان الله، هذا من التنطعات. تسأل الولد وأنت غير متزوج، اسأل الله يرزق زوجه ويرزق ذرية ويرزق، وهل الله يعجز أنه يزوجك وأنه يعطيك أولاد؟ اسأل الله ذرية وزوجة صالحة وذرية طيبة، ولو أنت ما بعد تزوجت ما يخالف. والمطر قد يحتاجه الناس للشرب، يحتاجون الناس للشرب للآبار، والله قادر أنه ينزل المطر في أي وقت. فإذا احتاج الناس إلى الشرب أو إلى المياه في الآبار، ولهم في القيض أو في الصيف، يستغيثون ربهم للحاجة. نعم. هو قادر أن ينزل المطر في أي وقت سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان قول عبدي وقول أطعم ربك ينقص التوحيد، ألا يكون هذا القول محرما ولا يكون مكروها؟ لا، مكروه فيه شيء كمال الواجب وفيه الكمال المستحب، فما ينافي الكمال المستحب هذا مكروه، وما ينافي الكمال الواجب هذا محرم، وهذا مما ينافي الكمال المستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يصعب على الإنسان تحصيل شيء لصعوبته بالنسبة له، فهل يسوغ له ذلك ألا يسأل ذلك الله عز وجل، وإنما يسأله ما يمكن له إدراكه بالأسباب، فيسأله عز وجل أن يوفقه لعمل تلك الأسباب؟ يا أخوان، لا تكلفون هذه التكلفات، اسأل الله كل شيء أنت بحاجة إليه، ولا تحدد لله عز وجل، حدد له أشياء. الله قادر على كل شيء، وغني وكريم وجواد، فلا تحدد مع الله جل وعلا، اسأل الله كل شيء من حوائجه، كل شيء تحتاج إليه مما يليق بك، وما تحتاجه إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في النهي قول الإنسان لشخص إن شاء الله تكون عالما أو فقيها؟ ايش؟ هل يدخل في النهي قول الإنسان لشخص آخر إن شاء الله تكون عالما أو فقيها؟ إن كان هذا من باب الدعاء فهو ما يقول إن شاء الله، أما إن كان من باب التوقع ولا توقع إن شاء الله أنك تكون كذا، من باب التوقع ما هو بدعاء. نعم. أما إن كان يدعو الله أنه يكون عالما أو يكون فقيها فلا يأتي به إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولم يقل إن شئت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بعض الأوقات تفوتني صلاة الفجر غصبا عني، فإذا قمت وصليت قضاء وصرت في السجود أستحي وأخاف من الله سبحانه أن أدعوه لأني لم أصلي في الجماعة. من الشيطان، هذا الكلام من الشيطان، وسواس. إلا استغفر ربك وادعو ربك، وأنت معذور في النوم الذي غلبك، أنت معذور إذا كان النوم غلبك وأنت ناوي للقيام ولكن غلبك النوم فأنت معذور. هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أنت معذور في هذا، وادعو الله بما تشاء من المغفرة والرزق وكل خير، ولو أن الصلاة قد نمت عنها بغير اختيارك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قول المسلم السلام على من اتبع الهدى للمسلم؟ ما يجوز للمسلم هذا يجوز مع الكافر، كما قاله موسى وهارون عليهم السلام لفرعون لأنه كافر، وكما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم النصراني قال: السلام على من اتبع الهدى. أما المسلم لا يجوز تقول السلام على من اتبع الهدى، تقول السلام عليك رحمة الله وبركاته أخوك. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يأثم من أشرك شركا لفظيا من غير نية؟ نعم يأثم إذا كان يعرف هذا واستعمله ويعرف أنه منهي عنه، إنه يأثم ولو كان لفظيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وجاء في حديث آخر أن لله سبحانه وتعالى يد شمال، فكيف يجمع بينهما حفظكم الله؟ شمال هي يمين، شمال هي يمين وليست كشمال المخلوق، فشماله يمين سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر أحد المفسرين للرؤى أننا سنصلي في المسجد الأقصى بتاريخ 2/2/2002، واليوم هو هذا التاريخ، فما رأيكم في هذه؟ ما صلينا، هذا من الكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه، فما حكم التحية العسكرية بالفعل لأن فيها تعظيما للمخلوق؟ كيف بالفعل؟ إيش معنى الفعل؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من ثمرة في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما؟ وهل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة؟ هذا فيه خلاف، هل الأفضل عائشة أو الأفضل خديجة رضي الله عنهما؟ والصواب أن كل واحدة لها فضائل ليست عند الأخرى، فخديجة لها فضائل ليست عند عائشة، وعائشة لها فضائل ليست عند خديجة، فالتوقف في هذا وعدم الدخول فيه أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد في السنة ما يدل على أن زيارة القبور تكون بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وقبل شروق الشمس، وأن ذلك من أفضل الأوقات؟ لا أصل لهذا، القبور تزار في أي وقت تيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ما قال زوروها بعد الفجر أو في يوم العيد أو في يوم الجمعة، ما قال هذا، قال زوروا القبور وأطلق، فأي وقت تيسر لك تزور القبور عملا بالسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة حامل أصيبت بنزيف وأدخلت للمستشفى وأعطيت الغذاية لسلامة الحمل، فأفطرت 3 أيام، فماذا يكون عليها؟ يكون عليها القضاء، لأنها أفطرت لأجل الطفل، لأجل الحمل، ويجوز للحامل إذا كان على حملها ضرر من الصيام يجوز لها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها. بعض العلماء يقول عليها كفارة إذا أفطرت لأجل غيرها، لأجل الحمل أو لأجل الرضاع، ولا هي سليمة وتقدر على الصيام، يقول عليها مع القضاء إطعام مسكين، ولكن الصحيح إن شاء الله أنه ليس عليها إلا القضاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.